المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح كتاب فتح المجيد. الدرس الخامس. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله التولى. قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وفي هذا فسر ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولى؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال حافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام المخففة شيء كانت المرأة تبدو به محبة زوجها وهو ضرب من السحر، والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديث ابن مسعود بينا منه في الدرس الماضي أولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بينا ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم، ومر بنا الحديث إلى الكلام على التولة. والتولة ذكر الشارح هنا طبعا لأصله نقلا عن الحافظ ابن حجر في الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب يحبب المرأة لزوجها، وهو ضرب من السحر وضرب من طلب النفع وطلب دفع الضر من غير الله تعالى. والتولة ليست نوعا معينا، وإنما هي أنواع مختلفة، يعني التولة جنس يدخل فيها أنواع مما كانت تتعاطى نساء العرب في الجاهلية من أنواع الخرز والتمائم وأنواع ما يعلق وأنواع ما يرقى به. فتارة تكون التولة خرز وتمائم، وتارة تكون رقى يرقى بها. وقوله إن الرقى والتمائم والتولة، التولة ربما كانت رقى وربما كانت شركا وربما كانت تمائم، وهي كلها يعني جميع أنواع التولة شرك لله جل وعلا، لأن فيها الاستعانة بغير الله، وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلال في غير الله جل وعلا أو بالواسطة في ما لم يجعله الله جل وعلا سببا. وقد ذكر أهل اللغة وذكر جماعة ممن ذكروا أحوال العرب، ذكروا من أنواع التولة شيء سموه الفرسة، وشيء سموه الدردبيس، وشيء سموه الهنمة، وهذه أنواع من التمائم أو الرقى. وفي الأخيرة هذه وهي الهنمة نوع يحبب المرأة لزوجها، ولها رقية مخصوصة ذكرت في أشعار العرب وذكرت في أخبار العرب. فكانت المرأة ترقي زوجها أو تطلب من الراقي يعني الساحر أو الكاهن أن يرقي زوجها بهذه الرقية، وهي قوله: أخذته بالهنمة بالليل زوج وبالنهار أمة. هذا قول سائر عندهم معروف، أخذته يعني رقيته، بالهنمة يعني هذه التولة المعروفة. اللي هن ممنوع من التولى. بالليل زوج وبالنهار أمة، يعني بالليل يفعل ما يفعل الأزواج، وأما بالنهار فهو رقيق عند المرأة. وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجها، أن يكون زوجا بالليل مطيعا بالنهار في حوائج المرأة. وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانه، ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. المقصود أن التولة هنا ذكر بعض ما يتعلق بمعناها عن الحافظ بن حجر في فتح الباري، والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعا كثيرة وبسطوا الكلام فيها، لأنها كانت منتشرة مشتهرة، فكان النساء يطلبن محبة الأزواج بهذه الرقى وهذه التمائم، فتارة تكون رقية كما ذكرت لك، وتارة يجعل الخرز يعلق على المرأة أو يعلق على الرجل ويرقى عليه بهذه الرقية. المقصود أن هذا كله من نوع التمائم المحرمة التي هي شرك، لأن الذي يفعل هذا يعتقد أن هذه تنفع وتضر من دون الله جل وعلا، أو تنفع وتضر بواسطة، فهي إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر. والغالب أن التولة شرك أكبر وليس بأصغر بخلاف التمائم. التمائم الغالب عليها أنها شرك أصغر وقد تكون شركا أكبر، وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر لأنها نوع وضرب من السحر. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إمام الدعوة مصنف هذا الكتاب، ذكر في نواقض الإسلام أحد النواقض قال: السحر ومنه الصرف والعطف. في نواقض الإسلام قال: السحر ومنه الصرف والعطف. الصرف يعني صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليها، والعطف عطف قلبه إليها، وكان هذا منتشرا في نجد وفي كثير من بلاد المسلمين، وهو موجود إلى الآن، ولكنه قل بقلة الحاجة إليه وبتنور عقول الناس في كثير من البلاد، لكنه موجود، والشيطان يسود لأوليائه أن يفعلوا هذا. والذي يفعله السحرة، الذي يفعل هذا هو السحرة. وله في هذا الزمن، حتى نربط بين الحديث والماضي، له في هذا الزمن صور أخرى غير الصور التي كانت في الجاهلية. فتأتي المرأة مثلا للساحر وتقول: زوجي يفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويبغضني، وبيني وبينه من عدم الاطمئنان وعدم الانسجام كذا وكذا، فيجعل هذا الساحر قبحه الله يجعل ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلق بتحبيب المرأة لزوجها، ويقولون عن السحرة إنهم يجعلون رسما في داخلها، وأنا لم أطلع على شيء من ذلك، يجعلون في داخلها رسما كرسم خاتم سليمان، والله جل وعلا قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيزعمون أنهم إذا رسموا صورة كصورة خاتم سليمان وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة واسم الرجل وببعض الأرقام الخاصة، أنه ينعطف القلبان كل قلب إلى صاحبه وتحلو الحياة. وهذا فيه، يعني العمل الحاضر، فيه استغاثة بالجن وفيه دعاء للجن، وبعض الأحيان ينفع هذا، ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية أو هذا السحر، وإنما تتسلق الشياطين على قلوب بعض الأزواج فتصرفهم عن زوجاتهم، ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل لأن أشرك بالله جل وعلا ورضيت عنه الشياطين، خلوا عن قلب الرجل فرجع إلى امرأته. وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمر في هذا الزمان، وهي منتشرة وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد مختلفة. فينبغي بل يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا بذلك وأن لا يتساهل مع النساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه، لأنهن ربما ظننا أن هذا الأمر نحو مصلحة لهن، وهذا فيه أكبر مضرة لهن ألا وهو الشرك بالله جل وعلا أو طلب الشرك بالله جل وعلا لمصلحة دين لمصلحة دنيوية لم يأذن بها الله جل وعلا. وكما ذكر الشارح أن ابن مسعود الذي هو راوي الحديث فسر هذه اللفظة وهي التولة بكسر التاء وفتح الواو، التولة مخففة، فسرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحبب إليها زوجها، فيما رواه ابن حبان والحاكم ورواه غيرهما. فهذا التفسير من الصحابي يدل على عموم أنواعها وليس أنها نوع محدد، وذلك لأنه يقول شيء تصنعه النساء أو شيء تصنعه المرأة، وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعددة وأنواع وأشياء مختلفة تفعلها العرب منتشرة، وهي اليوم لها تجدد، اليوم لها تجدد، لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه المرأة إما بنفسها إذا كانت تحسن العقد والنفخ والكتابة أو نحو ذلك والرقية الشركية، أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة والعياذ بالله. وبين في آخره لما كان شركا، قال لأن هذا فيه اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى، وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر، لأنه فيه سحر وفيه مخاطبة للجن والغائبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكي مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود والحاكم وأبو عبد الله بن عكي منه بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، ووكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجا إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال. وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، هنا قال ما تكتب في كل كتب الحديث بين اسم الرجل وحدثنا ما تكتب، قال اختصار لكن لا بد أن تنظر. قال حدثنا. وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، وقال حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا هشام بن القاسم قال قال. أما إذا جت عن، إذا أتت عن ما تقول قال. وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، قال حدثنا أبو سعيد المؤدب، قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يقف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم به عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. قال المصنف: وروى الإمام أحمد عن رويفه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. والتعلق أصله في القلب، لكنه يكون أيضا في القول ويكون أيضا بالفعل، ولكن أصله في القلب، لأنه فعل القلب، فهو شيء يطرأ على القلب. والتعلق هو المحبة، كما قال عائشة: علقتها بمعلقة، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل إلى آخره. قوله علقتها عرضا يعني أحببتها فتعلق قلبي بها. وقوله في هذا الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء فأحبه وركن إليه واطمأن إليه ورأى فيه أنه ينفعه أو يضره، وأنه هو الذي يأتي إليه بالخير أو يدفع عنه الشر، وسكن إليه قلبه واطمأن، وكله الله جل وعلا لذلك الشيء. وذلك لأن هذه الأمور، ألا وهي أفعال القلب العظيمة، مثل رجاء الشيء واعتقاد النفع والضر في الأشياء، وهذه الأفعال المحبة والتوكل، هذه كلها أعمال القلب وأفعال القلب، وهذه يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فمتى دخل القلب شيء من الشرك وكل الله جل وعلا العبد إلى ذلك الشيء. فلذلك يدخل علينا في حياتنا النقص في أشياء كثيرة، وذلك بسبب أعمالنا. القلب قلب واحد، وهو لا يسع أشياء في المحبة، وإنما يسع محبة واحدة. ولهذا إذا دخلت محبة الله جل وعلا في القلب أخرجت ما سواها، وإذا دخلت محبة غير الله جل وعلا في القلب أخرجت من محبة الله جل وعلا بقدر ما دخل. فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات، والله جل وعلا جعل القلب هو الذي استودع كثيرا من العبادات، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وما فيها من التعلق بالله جل وعلا ورجائه ومحبته والاطمئنان إليه والتوكل عليه والأنس به، وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن في القلب. ولهذا من تعلق شيئا وكل إليه، أي شيء، لأن شيئا هنا نكرة جاءت بعد من، فهي طعمة. من تعلق شيئا وكل إليه، فإن كان تعلق العبد في قلبه ومحبته واطمئنانه ورجاءه وخوفه وتوكله، إذا كان ذلك لله جل وعلا وفي الله، فالقلب يأنس بالله جل وعلا ويعلم أنه ما أصابه من الله جل وعلا فإنه هو محض الخير له، وما صرف عنه فهو محض الخير له، وما أتاه من نعمة شكر عليها، وما دفن عنه من نقمة شكر عليها، وما نزل به من مصيبة فإنه يصبر ويرضى، وما دفن عنه من مصيبة فإنه يحمد ويثني على الله جل وعلا، ويعلم أن ما به من نعمة فمن الله جل وعلا، وما دفن عنه من شر فمن الله جل وعلا. فإذا كان تعلق القلب بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا هو نعم الوكيل. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن يتوكل على الله